تفسير الآية 169 من سورة النساء، يقول تعالى: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، أي ليس أمام أمثال هؤلاء بسبب ما سبق ذكره من طريق يسيرون فيه إلا ما يوصلهم إلى عذاب نار جهنم الذي لا يوصف، يبقون فيها أبدا بلا نهاية إلى ما شاء الله. قوله تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا، أي وكان ذلك العقاب بهذا العذاب الشديد الدنيوي والأخروي لمن يستحق سهلا على الله، لأنه لا يمتنع عليه شيء، لأنه القادر على كل شيء، إذ بمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد. فليحذر إذن كل عاقل هذا العقاب الذي لا يمكن الفرار منه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام، ليسعد في الدارين ولا يتعس فيهما.